الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم تعالى علما. تعظيم قدر الصلاة، هذا العنوان الحبيب الغالي لازلنا معه، ولازلنا نذكر أنفسنا وإياكم بلزوم تعظيم قدر الصلاة. التربية الإيمانية تقوم أول الأمر على أن تكون الصلاة عظيمة في نفس صاحبها، فبقدر تعظيم الواحد منا صلاته يكون تعظيم إيمانه بإذن الله تعالى. إنما يعظم الإيمان ويزيد ويصير شامة في الناس كلما عظم أحدنا صلاته، يتهيأ لها ويتوضأ ويحسن الوضوء ويقبل على الله سبحانه وتعالى وقد فرغ قلبه من شواغل الدنيا لا يريد إلا الله سبحانه. ومن تعظيم الصلاة لزوم السكينة والذكر والتفكر والتلاوة والدعاء. كان في حديث أمس لزوم السكينة في الإتيان إليها، فإذا كانت الجوارح تسكن في الطريق إلى الصلاة فكيف يكون حال العبد وكيف تكون جوارحه وهو في الصلاة؟ إذا تخشع العبد وهو قادم إلى الصلاة فكيف حاله وهو فيها؟ هذه المسائل التي ينبغي أن نتنبه لها لعظم الذي نقف بين يديه سبحانه. فنحن في الصلاة إنما نكون بين يدي الجبار سبحانه وتعالى، فإذا أقبل أحدنا على ربه ينبغي أن يستحضر عظمة الله، فتعظم الصلاة من هذا الباب إن شاء الله تعالى. وكانت الصلاة أول الأمر يتكلم فيها، فإن الناس ما كانوا في جاهليتهم يعرفون الصلاة، ولا كانوا يعرفون الانضباط في صفوف بين يدي الله، فكان الرجل يكلم الرجل وهو في الصلاة، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنهاهم الله تعالى عن الكلام، قالوا، قال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، قالوا: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. جارحة اللسان تقف ولا تتكلم تعظيما لأمر الله وتعظيما للصلاة، فلا يتكلم العبد في الصلاة. وأحسب أنه ينبغي أن يضبط سائر الجوارح: جارحة اليد وجارحة القدمين وجارحة البدن كله وجارحة العين، فلا يسرح في يده تطيش هنا وهناك ولا في عينه تنظر هنا وهناك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد وهو في صلاته إذا أراد أن يعظم هذه الصلاة التي أعطانا الله إياها من فوق سبع سماوات. فإذا صلى أحدنا في الصلاة تسكن جوارحه. ولرب قائل: يتساءل وهل يمنعنا الفقه أن ننظر هنا وهناك؟ نعم، رب سائل يسأل عن هذا، لكني أقول والحديث الذي يستدل به هنا ضعيف، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، أقوله حديث ضعيف، لكن دلالته على أن السكينة ينبغي أن تلبس العبد المسلم كله وهو في صلاته في خشوع وخضوع وإقبال على الله تعالى. إن أحدنا إذا أقبل على أمر من أمور الناس لا يصرف نظره عنه، وإن أحدنا إذا كلم صاحبه ثم صرف نظره عن صاحبه ربما يجد هذا في خاطره. وإني لو قررت أن أكلمكم هكذا ما سركم ذلك ولا أعجبكم ولا غضبت حتى سماعة الميكروفون، فكيف بالصلاة؟ لو قررت أن أكلمكم هكذا والرجل في صلاته يقبل على ربه، أقل ما يقال أقبل علينا بوجهك أيها الشيخ، أقل ما يقال. أردت بهذه الحركة أن نعيش المسألة في حقها الطبيعي. إن الله تعالى يجعل وجهه تلقاء وجهه، فانظر إذا سرحت الجوارح، العين سارحة والأذن تسمع ما ينادى عليه هنا وهناك، واليد تعبث هنا وهنا في كل الصلاة، والقدم هذه تقدم مرة وتلك أخرى، والله ينصب وجهه تلقاء عبده في الصلاة. لو أحببنا أن نزنها بموازين البشر لحاسبنا عليها وعاتبنا، لو أحببنا أن نزنها بموازين الناس لوجدناها صعبة جدا. أكلمه وينصرف عني، أنت تكلمه وعيونك سارحة، يقول الإنسان للإنسان، أكلمه وينصرف عني، فكيف بربنا سبحانه وتعالى؟ قال أبو الأحوص: قالت بنت لأحد جيران منصور بن المعتمر بعدما توفي منصور رحمة الله تعالى عليه وهو من العلماء العباد الزهاد الصالحين، قالت: يا أبتي أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ والخبر ذكر أولا، لكن لا بأس ونحن نتحدث عن الناس الذين تعلموا كيف يقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى أن نذكر هذا المثال مرة وأخرى وثالثة. منصور بن المعتمر توفي رحمه الله، فتنظر ابنة الجيران وتقول لوالدها: يا أبتي أين الخشبة التي كانت في سطح منصور قائمة؟ قال: يا بني ذاك منصور كان يقوم الليل. تحسبه البنية خشبة، لماذا؟ لأنه قد سكنت منه الجوارح، لأنه قد خشع، لأنه إذا وقف بين يدي ربه لا يعبث كما نعبث في صلاتنا. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: رحم الله منصور بن المعتمر، كان صواما قواما، له سكينة وسم، حتى تخال البنية أنه جزء من الدار، من خشب الدار الذي نصب فيها. عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف مرة في العشر الأول من شعبان قضاء للعشر من رمضان. ونحن نذكر أحبابنا بضرورة الاعتكاف، الاعتكاف خلوة تحيي القلوب، الاعتكاف ساعات لا يجدها العبد إلا فيه، ولذلك أذكر الكبار وأذكر الصغار، أذكر الرجال وأذكر النساء، خلوة الاعتكاف التي تخلي القلب مع الله لا أكاد يجد يربي العبد إيمانيا مثلها إلا الرباط المتقدم الذي بينك وبين العدو أمتار معدودة. تربية الاعتكاف عظيمة، واقتصر على الاعتكاف في السنوات العشر الأخيرة على الشباب، ولذلك سجلنا المنقبة لأبي محمود الهسي سابقا ونسجلها هنا أنه كان يعتكف مع الشباب في المسجد، ونحب أن نرى آباءنا معنا في المعتكف. فإن سيدي أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف في المسجد كان قريبا من الستين، يعني كان صلى الله عليه وسلم كبيرا وهو يعتكف في المسجد، لذلك نذكر بالاعتكاف. والاعتكاف يبدأ في اليوم العشرين من رمضان، ندخل المعتكف في اليوم العشرين من رمضان إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر وقبل الغروب، ونخرج من الاعتكاف حين يثبت هلال شوال، ويقضى الاعتكاف في التلاوة والعبادة والذكر، لا يقدم على هذا الأمر أي شيء آخر، يعني لا نقدم على الاعتكاف طلب العلم مثلا، ربما هذا الدرس يستمر إن شاء الله تعالى، لكن في الاعتكاف الأصل العبادة، صلاة، تلاوة، ذكر، تسبيح، دموع، خشوع، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعود إلى سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، يعني هذا يصلي وهذا يصلي أصواتهم مرتفعة، فكشف الستر، الستر لأن سيدي أبا القاسم عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف جعل لنفسه داخل المسجد شيئا كالخيمة لا يخرج منه إلا إلى الصلاة، صلاة الجماعة، فإذا انقضت صلاة الجماعة دخل وبقي فيه معتكفا يصلي، فكشف هذا الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. لأن صورة الاعتكاف في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن كما هي في زماننا، بمعنى أن الناس لم يكونوا يجتمعون على إمام واحد، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم، فكان لذلك عليه الصلاة والسلام يتركهم وشأنهم، يصلي الرجل بالرجل والرجل بالرجلين وهكذا. فلما جاء زمن عمر رضي الله تعالى عنه جمعهم على التراويح وعلى سنة الاعتكاف وبقية ما يتصل به. ألا إن كلكم مناجي ربه، أنت تناجي ربك سبحانه، فلا يؤذين بعضكم بعضا. فإذا اعتكف المسلمون وكانوا في صلاتهم فإن عليهم ألا يشوش بعضهم على بعض، هذا في سنة الاعتكاف، فكيف في الفريضة؟ فكيف في الفريضة؟ الفريضة أكثر حرمة من النافلة، وباب النافلة واسع وباب الفريضة ضيق، ولذلك ينبغي أن نجعل للفريضة سمتا خاصا لا نبدل فيه ولا نغير، نعظم الصلاة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قال الإمام ابن عبد البر وهو من الأئمة المالكية من علماء القرن الخامس، قال رحمة الله تعالى عليه وكلامه جميل وفقهه لطيف، قال: إذا لم يجز للتالي المصلي، إذا لم يجز للذي يتلو القرآن في صلاته، إذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على مصل جنبه، فالحديث في المسجد مما يخلق على المصلي أولى بذلك وألزم وأمنع وأحرم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه. خلاصته أنه إذا كانت الصلاة لا يصح لها أن تشوش على الصلاة، فكيف يشوش بالكلام على الصلاة؟ وأنا رأيت الناس في شهر رمضان في التراويح ينصرف بعضهم خلف الصفوف ويتكلم ويسلم ويحكي ويشوش على المعتكفين ويشوش على المصلين. لاحظوا أنه يقول أمنع وأحرم، يعني أن هذا الفعل داخل في الحرام حين يشوش المسلم على الذين يؤدون الصلاة. وهل يدخل في هذا تشويش الناس خارج المسجد على المصلين في الفرائض، كالذي يسمع مثلا، كالذي يجري في الأفراح، يكون الفرح قريبا من المسجد فلا يتنبه أهله إلى الصلاة فيشعل أغانيهم حتى أثناء الصلاة؟ هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه، وأنه داخل في باب الحرمة. وعن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، حصبني يعني أخذ من الحصباء شيئا، الحصباء الحصو، وسبق أن ذكرت لكم أن المساجد كانت تفرش بالحصباء، الحصو الناعم شوية. قال فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال اذهب فأتني بهذين، اذهب فأتني بهذين اثنين وفين. قال فجئته بهما، قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، يعني بعيد عن المدينة. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المسجد حين يتحدث المرء مع صاحبه يتخشع ويتكلم بصوت هادئ، عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يضربهما، ما شفع لهما إلا أنهما من بلد بعيدة، فجعل هذا عذرا يدفع به الضرب عنهما. من يرفع صوته في المسجد يستحق عصا عمر، أن يضرب بدرة عمر لولا العذر الذي اعتذر به هنا للغريب. أما أهل المسجد فالأصل فيهم أن يتكلم أحدهم مع صاحبه في المسجد كلاما هادئا بصوت منخفض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قال ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق، أن يصير المسجد كالسوق. وأنا أحسب أن كلمة هيشات لا تحتاج إلى بيان، فإن لها جرثا يدل على أنها الشغب وعلى أنها الأذى الذي يكون، لكن الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أحب أن يختصر علينا فقال هيشات الأسواق، اختلاط الأسواق والمنازعة فيها والخصومات وارتفاع الأسواق واللغط والفتن التي تكون فيها. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم جواز البيع في الأسواق، يقال له لا أربح الله تجارتك. أنا متأسف في المساجد، نبهني أكون من هناك، على عدم جواز البيع في المساجد تعظيما لها يقال له لا أربح الله تجارتك. وتعظيم الصلاة تحسين الوقوف بين يدي الله تعالى، ينبغي أن نستحضر هنا الوضوء وتحسين الوضوء وتحسين الثياب واللبس الحسن والاهتمام بالمظهر والاهتمام بالجوهر وتخليص القلب من كل شيء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي، والده شهيد، استشهد يوم أحد، كان من أول من استشهد يوم أحد عليه رضوان الله تعالى، وجابر من المكثرين في الرواية عن سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فضل كبير، عال بعد أبيه 7 أو 9 من أخواته، يعني ما كان معه إلا هو، كان عمره يوم استشهد والده رحمة الله تعالى عليه نحوا رضي الله عنه نحوا من 14 سنة، وقام النبي عليه الصلاة والسلام برعايته ورعاية أسرته، ويعني المسألة فيها خير كثير. 14 سنة، شكرا يا عم أبو عصام، قوم الله لساني، لحل في أساتذة يربونا ويعلمونا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني قال له أحد طلبة العلم: كيف أحدثه أنت هنا؟ قال: أقوم لك الحديث، فأنت تقوم حديثنا. طبعا أستاذنا أبو عصام إمام النحو في الشمال، درة في مسجدنا، لهذه حقيقة، درة في مسجدنا مكنونة، لو أن طلبة العلم يستخرجون دررة، لكن شو نعمل، أصبح الزهد في اللغة العربية كالزهد في العرب، عافانا الله وإياكم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، يعني طول القيام في الصلاة. وهذا مذهب سيدنا الإمام الشافعي، وكل الأئمة من أسيادنا وكلهم تاج رؤوسنا. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى أن طول الصلاة، طول القيام فيها، أفضل من كثرة عدد الركعات، يعني أن تعتكف بثمان ركعات أفضل من أن تعتكف بـ20 عند الإمام الشافعي، لأنه يعتبر طول القيام. وهذا الذي يعمل عليه أحبابكم في مسجد الخلفاء حين يعتكفون ويطيلون القيام ويصلون في كل ركعة جزءا، ويختم بفضل الله تعالى في كل 3 أيام ختمة، نسأل الله أن يبلغنا ذلك. ولربما صلوا في الركعة الواحدة بجزئين أو 3 أو 4 إلى أن بلغوا 10 في الجماعة. أما الفرادة فأحدثكم عن شهداء مسجدنا في اعتكافهم، لقد صلى أحدهم في مسجدنا لما كان المسجد في بنيان القديم في هذه الجهة منه بحوالي 18 جزءا ونصف الجزء، رحمة الله تعالى عليه الشهيد أنور البرعي، وفي هذا الجزء من المسجد هنا في نفس الليلة صلى أخونا محمد علي حمدان رحمة الله عليه وعلى والده الشهيد محمد حمدان، صلى أظن بحوالي 15 جزءا في ليلة واحدة، وهذا من دأب العلماء الصالحين، فإن بعض العلماء كان يختم ختمة في الليل وختمة في النهار. فطول القيام عند الإمام الشافعي أولى، وهذا الحديث يدل عليه. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قال يعني طول القيام في الصلاة. قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علم، كلام النووي، القنوت هنا القيام، لأن القنوت له المعنى الآخر الدعاء، لكن هنا معناه القيام باتفاق العلماء فيما علم. قال النووي: وفيه دليل للشافعي ومن يقول مثل قوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. وأنا أرجو أن يتذكر هذا الكلام في اعتكافنا إن شاء الله تعالى، لأن بعض الإخوة في كل سنة ينازعنا يطلب أن نزيد في العدد وأن ننقص، يعني ننقص في القيام، بكفي نص جزء، بكفي ربع جزء، بكفي كذا، بكفي كذا، لكننا عهدنا إخواننا أيضا من أهل الصبر في الصلاة رضي الله تعالى عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. الحديث، والحديث تعرفونه، والحديث تعرفونه ومشهور، والاستدلال بطرف من الحديث مما يدل عليه من دأب علمائنا رحمة الله تعالى عليهم، يسمون هذا طرف الحديث، عرف المقصود، مثل ما بنقول إنما الأعمال بالنيات، الناس كلها تعلم بقية الحديث. عن أبي الحسين المجاشعي قال: قيل لعامر بن عبد قيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أحدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي، أحدثها بالوقوف بين يدي الله، أنا واقف بين يدي الله فأقول لنفسي: يا نفس تأدبي وانظري بين يدي من تقفين، وإذا انصرفت فانصرفي، وأنت تعلمين أنما تنصرفين من بين يدي الله، فلا شيء أسوأ منصرفا من هذا الحال، باعتبار أنك تنصرف من هذا الخير لا باعتبار أصل الأمر. وعن عبد الله بن أبي سليمان قال: كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر، كان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر، وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة، فقيل له: ما لك؟ قال: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي. قال عمر بن الخطاب لامرأة، أرسل عمر بن الخطاب لامرأة: أجيبي أمير المؤمنين. قالت: أمير المؤمنين؟ وما يريد مني أمير المؤمنين؟ فأجهضت من الخوف، أجهضت، نزلت حملها جنينها حين استدعاها عمر رضي الله تعالى عنه. فكيف إذا نادانا المؤذن لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ قال أبو زرعة: حدثني أبو النضر إسحاق بن إبراهيم قال: كنت أسمع وقع دموع سعيد بن عبد العزيز على الحصير في الصلاة. إن كان يحسد هذا فإنما يحسد على هذه النعمة، فإن أحدنا إذا رزق بخاشع بجواره في الصلاة كأنما يسري الخشوع من جارك إليه، هذه نعمة. وإن تخشع واحد في الصلاة ربما رزق به جيرانه من المصلين خشوعا كخشوعه، وهذا مشاهد في واقع الناس، فكيف بالذي يسمع وقع الدموع في الصلاة؟ ولذلك ينبغي أن نتخشع وأن نحرص على الصف الأول، موطن الخشع، موطن البكائين، الأكثر قربا من الإمام، الأكثر قربا من صلاته وصوته، الأكثر قربا بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الرحمن الأسدي: قلت لسعيد بن عبد العزيز: ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة؟ قال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ قال: قلت لعل الله أن ينفعني به. فقال: ما قمت إلى الصلاة إلا مثلت لي جهنم. لقد يصلي كأنما مثلت له جهنم بنارها وسواد نارها وشدتها وأكلها أبدان العصاة. فلذلك يبكي رحمة الله عليه عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. كانت صلاة عبد الله بن الزبير صلاة تنزل عليه قذائف المنجنيق حين حصره الحجاج، ولا يلتفت في صلاته، تقع منه هنا وهناك ولا يشعر بشيء عليه رضوان الله تعالى. عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود، كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود مثل منصور بن المعتمر، كأنه خشبة، وكان يقول ذلك من الخشوع في الصلاة. عن عطاء قال كان ابن الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب، الكعب اللي هو القدم، وراتب يعني هادئ منتظم منضبط في مكانه. يقول صاحب اللسان العرب يقول الراتب من رتب الشيء يرتب رتوبا فلم يتحرك، ثابت، كعب راتب، كعب ثابت لا يتحرك في صلاته. طبعا لا يخفى علينا أننا إذا قمنا نصلي وطالت علينا الصلاة بدلنا قدم مكان قدم، الفقه يتسع لذلك، لكن الخشوع لا يكاد يتسع لمثل هذا الأمر. قال أحمد بن سنان رأيت وكيعا إذا قام في الصلاة ليس يتحرك منه شيء، لا يزول ولا يميل على رجل دون الأخرى، كأنهم رصدوا كل شيء رحمة الله تعالى عليهم وقدموا لنا الصورة واضحة، فهذه صورة الصلاة. قال عبد الله بن الأجلح رأيت منصور بن المعتمر أحسن الناس قياما في الصلاة. كيف كان منصور بن المعتمر؟ خشبة لا يتحرك، كان أحسن الناس قياما في الصلاة. عن بكر بن منير قال كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة. مين محمد بن إسماعيل؟ البخاري، اسمه سهل جدا، محمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن إسماعيل النبي عليه السلام، ابن إبراهيم النبي عليه السلام، البخاري، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. من أراد أن يحفظ اسمه فاسمه سهل جدا، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. دعي محمد بن إسماعيل إلى بستان بعض أصحابه، فلما صلى بالقوم الظهر قام يتطوع، فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه انظر هل ترى تحت قميصي شيئا، فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا. الزنبور هو الدبور يعني، جرسه أبره من التأبير في 16 موضعا أو 17 موضعا. قالوا للبخاري رحمه الله وقد تورم من ذلك جسده كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك، يعني أول ما قرصت، ليش ما خرجت من الصلاة؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. بيقول في وصف الإمام البخاري الجبل، يقولون في وصف الإمام البخاري جبل الحفظ والعلم، هل نزيد ونقول والعبادة؟ جبل الحفظ والعلم والعبادة. عن أبي العالية قال أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، يعني أرحل إليه أطلب العلم، أرحل إلى الرجل مسيرة أيام فأول ما أتفقد من أمره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. إنما يقيم أبو العالية موازين الآخرة، فإذا صلحت صلاته صلح العمل كله، وإذا فسدت صلاته فسد العمل كله، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذه الآية العظيمة تبصرنا كيف ينصر الله عباده وكيف يمكن لأوليائه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. من يفسد صلاته ومن يفسد صومه؟ أنظمة العرب اليوم تفسد صوم الناس، بتصوم حسب السياسة وبتفطر العيد حسب السياسة. من يفسد صلاته ويفسد صومه ويفسد كل شأنه يفلح في شيء؟ لا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولهذا اجعلها قاعدة من القواعد لا تتبدل أبدا ولا تتغير، وقل وأنت تعتقد اعتقادا جازما إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وعلى رأسهم في بلاد الإسلام زنادقة العلمانية ومضللو العلمانية، لم يصلح عملهم أبدا، سيبوروا بإذن الله تعالى. هذه عقيدة نعتقدها، ولذلك كونوا مع الصادقين الذين يصدقون مع ربهم سبحانه في كل موطن من المواطن، ولا يضل ولا ينحرف ولا يذل من أجل لقمة العيش كما يفعل بعض الخلق. ومن تعظيم الصلاة إتمام الصلاة أقوالا وأفعالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة، وأمر أصحابه قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. يعني إذا رجعتم إلى أهليكم أيها المسلمون اليوم فحدثوهم بشيء مما سمعتم من هذا الدرس، فحدثوهم بشيء مما سمعتم من هذا الدرس. قولوا لهم: إذا حان الأوان للصلاة فتهيئوا لها، واعلموا أن ما تقفون بين يدي الله تعالى. رأيت رجلا ربما في سنة 76 يصلي المغرب والمسجد يبعد عنه أقل من 100 متر، ويصلي وحده ويفتح في الوقت نفسه الراديو على أم كلثوم. طبعا هو في الشارع، يعني قايم بيصلي، اضرب اضرب اضرب، مريت عنه انا رايح المسجد فظننت انه يعني سهوا، فرحت اسكر على أم كلثوم الراديو تبعه، فقال لي: سبحان الله، خلينا يجمع بين الصلاة والسماع. وحدثني شاب آخر قال: كان فلان يخطب أحد زعماء العرب، قال: وكان أبي يصلي صلاة ويسمع الخطبة. قال: فلما رأيت يعني رحت أجري على المذياع أوطي، فرفع صوته ببعض الصلاة يزجرني عن هذا، إن بعض ما يصلي وهو يشغل باله بأمور كثيرة. ومرة أخرى: الصلاة بين يدي الله لا بين يدي حوائج الدنيا. قال عمرو بن دينار: ما رأيت مصليا قط أحسن صلاة من عبد الله بن الزبير. وصفوه أنه كان كالعود. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وذكر عندها عبد الله بن الزبير، فقالت، طبعا ولدها عبد الله بن الزبير، فقالت: كان ابن الزبير قوام الليل صوام النهار، وكان يسمى حمام المسجد من كثرة ذهابه إلى المسجد. أحسن الاقتداء والتأسي بالإمام. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، يعني وقع عن الفرس عليه الصلاة والسلام، فجحش شقه الأيمن، يعني صار في أشياء صعبة كذا في شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فصلى وهو قاعد، فصلى الناس وراءه قعودا، يحسبون أنه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا الحديث يعني نسخ حكمه فيما بعد، وإذا صلى الإمام جالسا صلى الناس قياما، لأنه إذا كان معذورا فالناس غير معذورين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. والله هذا شيء مخيف. أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وقرأت في بعض الكتب ونسيتها وحين لزمني ما وجدته وعلى القراءة القديمة أن رجلا قال كيف؟ فرفع رأسه قبل الإمام فصار رأسه رأس حمار. ونحن لا نستغرب هذا، إن الذي أخبرنا هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. التأسي بالإمام دين، والذي يسابق الإمام ويعاجله ركوعا أو سجودا يخاف أن يصير فيه هذا الأمر، نعوذ بالله. خلص جيب لي إياها، لأني أنا والله قرأتها صغيرا وفتشت عنها فيما بعد فما وجدتها. خلص يا أخي، يذكرنا الله يجزيه الخير أنها موجودة في فتح الباري وموجودة في أخطاء المصلين للأستاذ مشهور حفظه الله. إذن يا إخواننا، يعني أنا قرأتها قديما وما استرجعت حديثا، لما طلبتها ما وجدتها، لعلي إن شاء الله يعني أعود إليها ولعلي أحدثكم بها في الدروس القادمات، يعني قراءة من الكتب المعتمدة. وإن الله تعالى يقبل على عبده في الصلاة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها انظروا إلى سمت سيدنا أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة، عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف، يعني يدخل للكعبة ويطلع فوق كيف، تقول يدع ذلك إجلالا لله وإعظاما. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الكعبة عينه في موقع السجود. عن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمركم بالصلاة، إن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. تكلمنا في المسألة، وتصوروا وأنتم في الصلاة الأمر على الوجه الذي ذكره الحديث، الله سبحانه وتعالى ينصب وجهه تلقاء وجه المصلي فلا يلتفت. إن أحدنا يلتفت وإنا نلتفت، فلو عظمنا صلاتنا وتخشعت جوارحنا وقلوبنا ولم نلتفت. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال، يعني هو في الصلاة عليه الصلاة والسلام نظر للخميصة اللي هي الثوب والأعلام المقلم، يعني الأعلام المقلم عليه مثل الأقلام، نظر إليها نظرة قال في الصلاة، يعني انصرف بصره إليها صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. الثوب الحسن الذي شغل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته وصرف بصره خلعه. ما يلزمنا، ما يلزمنا، لأنه شغله عن صلاته. وذكر أبو القاسم الهذلي يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو إمام مجود حافظ من أصحاب القراءات، قال أبو القاسم لم ير في زمانه مثله، كان عالما بالعربية ووجوهها، هذه تسأل عنها عمي أبو عصام شو يعني وجوه العربية والقرآن، لم ير في زمانه مثله، كان عالما بالعربية ووجوهها. نعم يا عم أبو عصام. والقرآن كان عالما بالعربية ووجوهها والقرآن واختلافه فاضلا تقيا نقيا ورعا زاهدا، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة حاطب حاجة مثل الأباية على كتفه، فسرق وهو في الصلاة ولم يشعر، ورد إليه وهو في الصلاة ولم يشعر لشغله بعبادة ربه رحمة الله تعالى عليه. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. آخر درس في الصلاة وتعظيمها غدا، وبعدها ندخل كتاب الورع، ولربما جئتكم بأخبار الكاشعين إما غدا أو بعد غد، ثم ندخل كتاب الورع. وصل اللهم على سيدنا أبي القاسم رسول الله، جزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم، أسأله أن يكون في ميزان حسنات جميعا، وشكر الله لك على إفادتي.